بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في كتاب التحقيق والإيضاح: تنبيه: ليس لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا التنبيه الذي ألحقه المصنف رحمه الله بما تقدم متعلق ببعض المسائل المهمة المتعلقة بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذه المسألة، وهو التنبيه على أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة وإنما هي مستحبة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للأمة زيارة القبور، وهذه الزيارة مستحبة في حق عموم المسلمين في عموم القبور إلا النساء. وأيضا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست شرطا في الحج كما يظن البعض، أن من حج ولم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أتم حجه، أو أنه جفاء كما سيأتي في بعض الأحاديث الموضوعة، أنه جفاء، أن من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا حديث موضوع كما سيأتي. بل إن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليست متعلقة بالحج، فتشرع زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وفي غيره من الأيام. وإنما نبه المصنف على هذا لأن بعض الناس قد يتوهم أن هذه الزيارة، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، واجبة أو أنها شرط من شروط الحج، فبين أنها مستحبة في حق من زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه، يعني من زار المدينة وأتى واستقر في المدينة فيشرع له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لزيارة المدينة وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود بالزيارة للمدينة هي زيارة المسجد، زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي من أجله تشد الرحال. قال رحمه الله: أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف، فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين، ودخلت الزيارة لقبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ثم نبه المصنف أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تشرع في حق أهل المدينة من غير شد الرحل، أو من كان قريبا منهم، الذي إذا جاء للمسجد لا يكون فيه شد الرحل. وأما البعيد الذي هو بعيد عن المدينة ويحتاج في زيارة المدينة إلى شد الرحال، فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، وإنما تشد الرحال لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف. والمعنى، ومعنى شد الرحل هو المقصود به السفر الذي تشد فيه الرحال، ويأخذ المسافر معه متاعه ويستعد لسفره كالذي يسافر إلى مكان بعيد، فهذا معنى شد الرحال. وهذا إنما يشرع في زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا زار المسجد تشرع له بعد ذلك زيارة، يشرع له زيارة القبر. أما أن يقصد بشد الرحل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا ليس بمشروع، قال المصنف فإذا وصله أي وصل المسجد زار القبر الشريف وقبر الصاحبين. إذا شد الرحل بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزار المسجد فإنه يشرع له بعد ذلك زيارة القبر الشريف وقبر الصاحبين أي أبي بكر وعمر. ودخلت الزيارة لقبره عليه السلام وقبر صاحبيه تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم. إذن الزيارة زيارة القبر هي تبع لزيارة المسجد. وهذا لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. فدل هذا على أنه لا يجوز لمسلم أن يشد الرحل لزيارة بقعة من البقاع إلا هذه المساجد الثلاثة، وكذلك المشاعر التي تشرع في الحج، وأما ما عداها فلا يشرع أن يشد الرحل لزيارة مسجد من المساجد أو لبقعة من البقاع. وأما شد الرحل لطلب العلم وشد الرحل للتجارة وشد الرحل لزيارة الإخوة في الله وشد الرحل لصلة الأرحام فإن هذا لا بأس به، لكن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يعني من البقاع التي تقصد بالعبادة، ولا يعني هذا أنه لا يجوز السفر لطلب العلم أو لزيارة الأقارب أو لصلة الأرحام أو حتى لطلب القوت والمعاش، فإن هذا لا بأس به. وقد يكون بعض هذه الأنواع مستحب مثل شد الرحل لطلب العلم، بل قد يكون واجبا. نعم. قال رحمه الله: ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه الصلاة والسلام أو غيره مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله، لأنه أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وقد بلغ البلاغ المبين ودل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر، كيف وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة وقال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. نعم. والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم يفضي إلى اتخاذه عيدا ووقوع المحذور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والإطراء، كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام. ثم نبه المصنف أنه إذا كان لم يثبت شيء في السنة من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة قبره وشد الرحل له فإن هذا يدل على أنه غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ الكامل وقد شهدت له الأمة في أكبر جمع لها واستشهدهم، قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فرفع إصبعه الشريف ورفعه إلى السماء وأخذ ينكث به إلى الأرض ويقول: اللهم فاشهد. فالأمة شهدت له أنه بلغ البلاغ الكامل، وأنزل الله عز وجل عليه قبل وفاته بأشهر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كمل وليس فيه نقص. وعلى هذا يتبين أنه ما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس من الدين، لأن الدين قد كمل بما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فإذا لم نجد حديثا واحدا صحيحا في الحث على شد الرحل لزيارة القبر أو الترغيب في السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نعلم أن هذا ليس بمشروع، وإنما المشروع هو ما أرشد إليه من شد الرحل لزيارة المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وهذا واضح في أن كل ما لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس من الدين، لأنه أنصح الخلق للأمة وأحرص الناس على فعل الخير وأحرص الناس على إرشاد أمته إلى ما يقربهم إلى الله. وقد قال وهو صادق في خبره عليه الصلاة والسلام: ما بقي شيء يقرب إلى الجنة ويباعد عن النار إلا وقد بين لكم. فهو عليه الصلاة والسلام بين لنا أنه بين لنا كل شيء وأرشدنا إلى كل شيء يقربنا إلى الجنة ويباعدنا وحذرنا من كل ما يفضي إلى النار وحذرنا من المعاصي والذنوب وكل ما يكون سبب لشقائنا في الدنيا والآخرة. فهو بلغ البلاغ الكامل، بين لنا الطاعات وبين لنا المعاصي وبين الفتن، وقال في الدجال قولا لم يقله نبي قبله، وهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام. فهو أرفق الأمة بالأمة وأحرصهم على الخير، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا هذا علمنا أنه ليس من الدين، إذا لم يرشدنا إلى شد الرحل فنعلم أنه ليس من الدين. ولكن عرفنا أن زيارة قبره كزيارة القبور أنها مشروعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإنها تذكر الآخرة. فبقي قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية الزيارة كغيره من القبور، ولهذا ذكر العلماء أنه لم يثبت في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم شيء غير ما ثبت في زيارة القبور عموما، لكن لفضل النبي صلى الله عليه وسلم ولمنزلته من الأمة فإنه يشرع للأمة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة المشروعة التي لا يصحبها منكر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فهذا فيه دلالة من عدة أوجه على المنع من شد الرحل، لأنه قال لا تتخذوا قبري عيدا، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشد الرحل لزيارة قبره لكان هذا من اتخاذه عيدا، لأن العيد هو ما يعتاد، فيأتي الناس في كل موسم من مواسم الحج أو في رمضان أو في مواسم الخير ويشدون الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من اتخاذه عيدا ويكون هذا معارض للحديث. لكن الحديث متفقة في تحريم شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في المنع من اتخاذها من اتخاذ قبره عيدا عليه الصلاة والسلام. وأيضا قوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فهذا فيه دلالة على أن الله عوض الأمة بشد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاة الرجل من الأمة في أي مكان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك ملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم من أمته السلام. فالله عز وجل كفانا هذه المؤونة، مؤونة شد الرحل، وشرع لنا ما هو أسهل علينا وهو أعظم في الأجر بأن يصلي كل واحد من الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان. ولو كانت الصلاة والسلام عليه لا تجوز إلا عند قبره لحرم منها خلق كثير لا يستطيعون أن يأتوا إلى القبر، ولا أيضا بقيت هذه الصلاة والسلام محصورة في أناس في أوقات محدودة. لكن من رحمة الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان وفي كل وقت مشروعة للأمة، والصلاة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم والسلام يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من فضله على ربه عز وجل أن شرع للأمة الصلاة والسلام على نبيها، وأن هناك ملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم من أمته السلام. ثم ذكر المصنف أيضا أن ما ظنه البعض من جواز شد الرحل، بل ما يعتقد البعض من مشروعية شد الرحل، هذا ما أفضى بالناس إلى الغلو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما قالوا في هذا الأمر حتى إنه لربما أفضى بهم إلى الشرك الأكبر كما يعتقده البعض أو يظنه البعض. ولكن ما زال العلماء يبينون وينصحون ويحذرون، فانتفع خلق كثير من المسلمين بتوجيه العلماء، وأصبح هذا يقل في الناس إلا قلة قليلة من الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام، فهي أحاديث ضعيفة الإسناد بل موضوعة، كما قد نبه على ضعفها الحفاظ كالدارقطني والبيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهم، فلا يجوز أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة. وإليك أيها القارئ شيئا من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعرفها وتحذر الاغترار بها. الأول: من حج ولم يزرني فقد جفاني. الثاني: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. الثالث: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة. الرابع: من زار قبري وجبت له شفاعتي. فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص بعدما ذكر أكثر الروايات طرق هذا الحديث كلها ضعيفة. وقال الحافظ العقيلي لا يصح في هذا الباب شيء. وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأحاديث كلها موضوعة وحسبك به علما وحفظا واطلاعا. ثم نبه المصنف رحمه الله على أن ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يروجها بعض الناس ويتناقلها بعض العامة أنها إما ضعيفة الإسناد لا تثبت، بل إنها موضوعة كما حكم بهذا كبار الأئمة الحفاظ أهل الرواية والحديث وأهل المعرفة بالسند وأهل الخبرة بما صح وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، كالإمام الدارقطني والإمام البيهقي والحافظ ابن حجر، وهؤلاء أئمة كبار، ومع هذا حكموا على هذه الأحاديث التي تروى في هذا الباب أنها ضعيفة أو موضوعة. ثم نبه المصنف رحمه الله على بعض هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة حتى يكون المسلم على حذر منها، حتى يعرف أن هذا حديث موضوع أو ضعيف، كهذه الأحاديث التي ذكرها المصنف ليحذر منها، وهي ظاهرة الوضع حتى من متنها، كقوله من حج ولم يزرني فقد جفاني، من حج ولم يزرني فقد جفاني. فإذا كان الحج لبيت الله الحرام مقيد بالاستطاعة، فكيف لا تقيد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستطاعة؟ بل إنه يقال من حج ولم يزرني فقد جفاني، فأقل ما يقال هذا من حج ولم يزرني لم يستطع، من استطاع زيارتي فلم يزرني فقد جفاني، كما قيل في الحج من استطاع إليه سبيلا. فهذا دليل على أن هذه الأحاديث مخالفة للأصول، وأن شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من السفر لو كان مشروعا لقيد بالاستطاعة، فكيف يعلق هذا الحكم العظيم وهو أن من لم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد جفا؟ لو أن رجلا عبد الله 60 سنة في بلد من البلدان وحج بيت الله الحرام وكان متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، معظما لها، محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء للحج ولم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعد هذا جفا؟ فإن هذا مخالف للأصول. فأقل ما يقال فيه أنه مستحب، ولو كان مستحب لا يمكن أن يترتب عليه الذنب، ولو قيل أنه واجب لا يمكن أن يعلق به هذا الحكم العظيم وأنه جفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن جفاء النبي صلى الله عليه وسلم ومهاجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر عظيم قد يصل إلى حد الكفر، فكيف يكون من لم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد جفا؟ قوله من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، أيضا هذا فيه مبالغة، ولهذا ذكر العلماء أن مثل هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس أصحابه الذين رأوه وآمنوا به في درجتهم كدرجة من يأتي الآن ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر العلماء أن منزلة الصحابة ليست لغيرهم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم مات على الإيمان بذلك فهو صحابي ومنزلته عظيمة، فكيف يكون الآن الذي يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بمنزلة من رآه في حياته ومن زاره في حياته؟ فيكون معنى هذا أن كل من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو في حكم الصحابة، وهذا معلوم أنه باطل عند عامة العلماء. أيضا قوله من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، فإن هذا أيضا مخالف للأصول، فإن قبر إبراهيم عليه السلام لا يعرف، فكيف يعلق الحكم على قبر لا يعرف وعلى مكان لا يعرف؟ وأيضا كيف يخص إبراهيم دون غيره من الأنبياء والمرسلين وتعلق الزيارة بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وبقبر إبراهيم؟ ثم قوله ضمنت له الجنة، فإن معلوم أن الجنة هي بتأدية أعمال عظيمة ومحافظة على الأركان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الجنة دله على أركان الإسلام، وما دله على أن قال له زر قبري ولك الجنة، فهذا مخالف أيضا للأصول. قوله أيضا وقوله من زار قبري وجبت له شفاعتي، فهذا مخالف للأصول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أحق الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، فلو كان هذا الحديث ثابت لكان هذا معارض للحديث الآخر أن أحق الناس بذلك من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. فلو أن رجلا قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه ولم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم فمفهوم الحديث أنه لا تجب له الشفاعة، ومفهوم الحديث الأول أنه تجب له الشفاعة بلا إله إلا الله مخلصا من قلبه. فدل على أن هذه الأحاديث كما أنها في أسانيدها ضعيفة وظاهر عليها الوضع أيضا في المتن فإنها مخالفة للأصول، ولهذا العلماء يعرفون مثل هذه الأحاديث بمعرفتهم للأصول، ومعلوم أن الحديث أنه لا يكون صحيحا حتى يسلم من الشذوذ والعلة، فالعلة متعلقة بالسند والشذوذ متعلق بالمتن، فإذا كان المتن فيه شذوذ ومخالفة للأصول فإن العلماء لا يحكمون له بالصحة، لأنه لا يمكن أن يكون بين الأحاديث وبين النصوص تعارض. ثم ذكر بعض ما نقله العلماء كالحافظ بن حجر في تلخيص الحبير والحافظ العقيلي وغيره وشيخ الإسلام بن تيمية الذين قطعوا بأن هذه الأحاديث لا تصح ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق إلى العمل به، وبيان ذلك للأمة لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه، لأنهم خير الناس بعد الأنبياء وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده وأنصحهم لله ولخلقه، فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع، ولو صح منها شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر وحده جمعا بين الأحاديث، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم ذكر المصنف أن لو كان هذا الأمر ثابت لكان أسبق الناس إليه الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أعلم الناس بالشرع وأسبقهم إلى الخير، فهم أعلم الأمة بالدين وهم أسبقهم إلى العمل بعلمهم، فلو كان هذا مشروعا لأثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يشدون الرحال من عدة بلدان بعد أن تفرقوا في البلدان والأمصار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما كانوا يشدون الرحل في طلب العلم، كانوا يشدون الرحل في طلب العلم، فلم يؤثر عن واحد من الصحابة أنه جاء من مصر من الأمصار بعد أن خرجوا من المدينة وجاء شادا الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن هذا لا يمكن أن يكون مما ثبت، وإلا لكان أسبق الناس إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف على سبيل التنزل أنه لو ثبت شيء من هذه الأحاديث فإن محمول على الزيارة الشرعية، والزيارة الشرعية هي التي لا يكون فيها شد الرحل فتحمل على الزيارة الشرعية، وبهذا تتفق الأحاديث على الزيارة المشروعة التي ليس فيها شد للرحال، لأنه ليس في هذه الأحاديث حديث واحد فيه أيضا شد الرحل، وهذا مما يدل على أنه ليس هناك حديث لا ضعيف ولا موضوع ولا صحيح يأمر بشد الرحل، وإنما غاية ما في هذه الأحاديث مع أنها موضوعة وضعيفة الأمر بزيارة القبر، فهذا محمول على من زار المسجد أنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذه الأحاديث غير صحيحة كما تقدم. قال رحمه الله تعالى: فصل في استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع. ويستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. ثم ذكر المصنف هذا الفصل في استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع بعد أن ذكر مشروعية زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لزيارة المسجد من غير شد للرحل بقصد زيارة القبر، ذكر أنه يستحب لمن زار المدينة زيارة مسجد قباء والبقيع، وهذان أيضا المزاران لا تشد لهم الرحال، فلا يجوز لمسلم أن يشد الرحل بقصد زيارة قباء أو زيارة البقيع، وإنما من زار المدينة بقصد زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يشرع له بعد الإقامة في المدينة أن يزور مسجد قباء لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. وجاء في بعض الروايات أنه كان يأتي مسجد قباء سبتا أي في يوم السبت، وقال بعض العلماء سبتا أي في الأسبوع مرة، وقيل أنه كان يأتي في الضحى فيصلي في هذا المسجد ويتفقد أهل قباء. فهذا مما يدل على مشروعية زيارة مسجد قباء لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور مسجد قباء وكان يصلي في هذا المسجد وكان يزوره سبتا أو في الأسبوع مرة، فدل على مشروعية زيارة هذا المسجد. ولما ثبت أيضا من حديث سهل بن حنيف وقد أخرجه ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. فهذا يدل أيضا، هذه سنة قولية والحديث الأول سنة فعلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعت السنتان القولية والفعلية من النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة مسجد قباء، وأن من زار المدينة واستقر فيها يشرع له زيارة المسجد، وكذلك أهل المدينة يشرع لهم زيارة مسجد قباء، ومن صلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. وقوله صلاة عامة، ويشمل هذا صلاة الفريضة والنافلة، من صلى صلاة في قباء سواء أدرك الفريضة أو صلى نافلة، والنافلة تكفي فيها ركعتان، ولو زاد أكثر من ركعتين فلا بأس بذلك، لكن الزيارة تتم بصلاة ركعتين تنفلا، فإن هذه صلاة كاملة، لأن أقل ما يكون في الصلاة أن يصلي ركعتين، ولا يصلي ركعة واحدة إلا في الوتر، فلا تنفل إلا بركعتين. فمن صلى ركعتين في مسجد قباء أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقد تمت زيارته. وأما من زاد بأن تنفل أكثر من هذا فهذا نفل وله أجره. ويسأل بعض الزائرين لمسجد قباء أنه إذا صلى أكثر من ركعتين فهل له أجر عمره بكل ركعتين يصليهما؟ يقال لا، إنما الزيارة بما يصلي في المسجد له أجر عمره، فلو صلى ركعتين فله أجر عمره، ولو زاد عن ذلك لا يقال أنه بكل صلاة يصليها له أجر عمره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار. إذن هذا الأجر والثواب مترتب على الزيارة وعلى الصلاة، فكل زيارة مع الصلاة له أجر عمره، وليست كل صلاة يصليها له أجر عمره، بحيث لو صلى ركعتين أو أربع أو ست بكل ما يصلي من الصلوات النافلة يكون له في ذلك أجر عمره، وإنما يكون له فضل في الصلاة، إذا زاد عن ركعتين له فضل، فكلما سجد لله كلما زاد رفعة عند الله عز وجل. ثم أيضا في قوله من تطهر في بيته، فإن هذا العلماء ذكروا أنه خرج مخرج الغالب، لأن الأصل الذي يريد المسجد أنه يتطهر في بيته، وأنه ليس من شرط الزيارة أن يتطهر في بيته، فإذا تطهر في بيته فهذا حسن، لكن إن خرج من بيته وانتقضت طهارته، أو خرج غير متوضئ وتوضأ عند المسجد أو قريبا منه، فإن زيارته صحيحة، والمقصود هو الصلاة في هذا المسجد. نعم. قال رحمه الله: ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أخرجه مسلم. ثم ذكر أنه مما يشرع لمن أقام في المدينة زيارة قبور البقيع، والبقيع هو مدفن أهل المدينة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، فيدفن من مات من المسلمين في هذه المقبرة، ويعرف ببقيع الغرقد، لأن شجر الغرقد كان ينبت فيه، ولا شك أن هذه المقبرة أن لها فضيلة بفضل من دفن فيها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أهل البقيع ويدعو لهم، فيشرع لمن زار المدينة واستقر بها أن يزور البقيع وأن يسلم على أهل القبور كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويدعو لهم. وكذلك يشرع زيارة قبور الشهداء في أحد وقبر حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، كذلك ما قيل في زيارة البقيع يقال في زيارة قبور الشهداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، ونحن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما فعله، فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمنع تمنع الأمة منه، وكل ما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن يعبد الله بغير ما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الزيارة، زيارة البقيع وزيارة الشهداء أحد، داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. قوله زوروا هذا دليل على مشروعية الزيارة، وقوله فإنها تذكركم الآخرة هذا دليل على الحكمة من مشروعية زيارة القبور وأنها تذكر الآخرة. فإن الإنسان إذا رأى أهل القبور ورأى المقابر ورأى الناس قد وارتهم القبور وانقطعت أعمالهم وأنهم لا حيلة لهم وأنه يتساوى فيهم الشريف والوضيع والكبير والصغير والذكر والأنثى كلهم تحت الأرض، ولا ترى فوق الأرض إلا مقدار شبر من التراب جعل على كل قبر، تساوى الناس في ذلك الموطن. ولهذا قال بعض العلماء أول عدل الآخرة المساواة في القبور، فإنه يوم القيامة هناك عدل وليس هناك ظلم، فأول منازل الآخرة هي القبور، ولهذا ترى الناس كلهم في هذه القبور، الشريف والوضيع، الأنبياء ومن دونهم من الصالحين وعامة الناس كلهم في قبورهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دفن في قبره كما يدفن غيره من الأمة، ولحد له عليه الصلاة والسلام في قبره كما يلحد لغيره. وهذا مما يدل على أن هذا مقام عظيم، مقام زيارة القبور، فإنها تذكر الآخرة وتذكر فقر الناس وتذكر حاجة الناس إلى خالقهم، وتذكر الناس أنه ليس لأحد ملك وليس لأحد شيء في الخلق، فالملك لله عز وجل والدوام لله عز وجل. ولهذا إذا رأيت أهل القبور ورأيت منازلهم ورأيت أنهم كيف يتساوون في هذه الحفرة الصغيرة وليس معهم من الدنيا شيء، وإنما يهال عليهم التراب ويوضع فوق القبر بمقدار شبر أو نحوه ليعرف القبر في الزيارة فقط وليس هناك شيء آخر على القبور على ما دلت عليه السنة، فعند ذلك الإنسان يتذكر الآخرة ويتذكر أنه سيرد هذا الموطن وسيتذكر أنه سيأتي إلى هذا القبر وأنه سيكون في عداد هؤلاء الأموات، طال الزمن أم قرب، وما أسرع مرور الأيام وما أسرع ما تنقضي الأعمار. فالعاقل إذا زار القبور تذكر وانتبه وعلم أنه سيرد هذا المورد وأنه لا يغتر بما هو فيه من القصور، فإنه سيتركها إلى هذا القبر الذي هو بحسب عمله إما أن يضيق وإما أن يتسع، لأنه ليست القبور مثل الدنيا يشتري الأرض الواسعة ويبني فيها القصور، وإنما هذا موطن يجعل فيها الإنسان ثم بعد ذلك يتسع ويضيق بالعمل، فإن كان العمل حسنا وسع له في قبره ومد له فيه، وإن كان العمل سيئا ضيق له في قبره. ولو كان هذا القبر عندما يوضع فيه يجعل فيه ما فيه من الزينة ويوسع وقد يجصص كما يفعل بعض المخالفين للسنة، وقد يجعل بعض العظماء في غرفة عظيمة، لكنه عند القبر وفي حكم الله عز وجل قد يضيق عليه القبر وتختلف أضلاعه بضيق القبر عليه. فهذا موطن عظيم إذا تذكره الإنسان وزار القبور ورأى منازلهم تذكر الآخرة وانتفع. ولم تشرع زيارة القبور حتى يدعى الأموات ويستشفع به، وإلا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الأموات إذا ما رأيت حالهم فأنت تشفق عليهم، انقطع عنهم العمل وليس لهم ما ينفعهم إلا دعاء المسلمين بعد توفيق الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أخرجه مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه. وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. ثم ذكر المصنف ما يشرع لزائر القبور أن يقوله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور القبور ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، لأن أهل القبور على مرتبتين، مسلم ومؤمن، والمؤمن فوق المسلم، فيسلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. قال العلماء هذا استثناء متحقق، وليس الاستثناء هنا من أمر يشك في تحققه، لكن يجوز الاستثناء مما لا شك فيه، ولكن هذا من باب التأدب في الأمور المستقبلة أنه يستثنى فيها. وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني فيما أنتم فيه لاحقون بكم في القبور وإلى هذا المآل وإلى هذا المصير. ثم يدعو لهم، نسأل الله لنا ولكم العافية، يدعو للقبور، ما يدعوه، ما قال اشفعوا لنا يا أهل القبور، وما قال إذا عيتكم الأمور فالجأوا إلى أهل القبور، يدعو لأهل القبور ويسأل الله لهم العافية. وكذلك ما جاء في الحديث الآخر من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قبور المدينة ويقبل وجهه فيقول السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أي يستغفر لهم، وما طلب منهم أن يشفعوا للأمة، وما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن يأتوا للقبور ويسألوا أهل القبور أن يشفعوا لهم أو أن يغيثوهم أو أن يفعلوا بهم، وإنما يستغفروا لهم. ثم قال أنتم سلفنا ونحن بالأثر، والسلف هو الذي تقدم، السلف هو المتقدم، كما يقال خير خلف لخير سلف، فالخلف يأتي بعد السلف، فهم سلف في الموت، إذا زرت القبور فهم سلف لك، ومن يأتي بعدهم فهم خلف لهم. أنتم سلفنا ونحن بالأثر، أي على طريقكم وعلى مصيركم وعلى ما أنتم فيه، وهذا مما يذكر الإنسان بمصيره حتى لا يغفل، إذا ما رأى القبور فإنه يتذكر الموت. ولهذا لاحظوا في هذه الألفاظ كلها تذكر الإنسان أنه سيلحق به، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، كلها تذكر الإنسان أنه سيكون إلى هذا المصير، ولم يأتي في النصوص شيء يرشد إلى طلب القبور أو رفع الحاجات إلى أهل القبور، وإنما يدعى لهم ويستغفر لهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن هذه الأحاديث يعلم أن الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم، فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرض أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم، بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. ثم ذكر المصنف بعد أن ذكر المشروعية من زيارة القبور على ما دلت عليه النصوص أن هذا مما يدل على بطلان ما يفعله بعض الناس من الزيارات البدعية الذين يسألون القبور قضاء الحاجات يتوجهون إليهم بطلب الشفاعة، فإن هذا مخالف من لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الهجر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا. والهجر هو القول الباطل، الهجر هو القول الباطل والقول المخالف للحق والقول الذي لا يرجع إلى دليل، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ عن قول الباطل بكل ألفاظه وبكل معانيه، وأرشد الأمة إلى أن يقولوا ما شرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار لأهل القبور وتذكر الإنسان أنه لاحق بهم وسؤال الله عز وجل لهم العافية. قال رحمه الله: وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة، ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليس بشرك، كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم ونحو ذلك، وقد سبق بيان هذا مفصلا فيما تقدم، فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق والهداية للحق، فهو سبحانه الموفق والهادي، لا إله غيره ولا رب سواه. هذا آخر ما أردنا إملاءه، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم بين المصنف أن ما سبق أن مثل به من الأمثلة التي يفعلها بعض الناس عند زيارة القبور أن هذه تجتمع كلها في كونها بدعة، لأن الذين يأتون بهذه الأشياء يقصدون بها التقرب، والبدعة هي أمر مخترع في الدين يقصد به التقرب. فإذا كل من يفعل هذه الأمور عند القبور يريدون بها التقرب، وبهذا يتبين أنها كلها داخلة في معنى البدعة. لكن بالنظر أيضا إلى أحكامها فيتنقسم إلى قسمين، منها ما هو بدعة وليس بشرك مثل دعاء الله عند القبور، فهذا نعم يدعو الله ولم يشرك مع الله عز وجل، ولكن الدعاء عند القبور لا لم يشرع لنا، لأن تخصيص مكان بعبادة لم تدل عليها الأدلة بدعة. وكذلك سؤال الله بجاههم أو بجاه القبور أو بجاه الأموات فإن هذا بدعة، وإن كان هو سؤال لله لكنه توسل بوسيلة بدعية، والتوسل إنما يكون بالوسائل الشرعية، والوسائل الشرعية إما أن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته، وإما أن يتوسل إليه بعمله الصالح، وإما أن يتوسل إليه بدعاء الرجل الصالح في حياته. أما سؤال الله بجاه فلان وفلان فهذا توسل بدعي. ثم أيضا الإنسان لا ينتفع بجاه فلان وفلان، وإلا لكان كل الأمة يسألون الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم، لكن جاه النبي صلى الله عليه وسلم له وليس لغيره. فالإنسان يسأل الله بعمله الصالح، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان بربكم أن آمنوا فآمنا، فهذا توسل بالعمل الصالح. فإذا توسل الإنسان بعمله الصالح ينتفع به. وكذلك في قصة الثلاثة الذين أغلقت عليهم الصخرة الغار، فتوسلوا بأعمالهم الصالحة لا بأعمال غيرهم ولا بجاه غيرهم. وكذلك التوسل بدعاء الرجل الصالح، أن يطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك في حياته إذا كان يملك الدعاء وهو قادر، أما إذا مات فهو لا يملك الدعاء ولا يقدر على نفع نفسه، فكيف بنفع غيره. وأعظم التوسل هو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته التي هي أعظم الوسائل، وهي وسيلة الأنبياء. والنوع الثاني ما اجتمع فيه أنه بدعة وشرك، وهو دعاء الموتى والاستعانة والاستغاثة به، فهذا شرك لأنه يتوجه بدعائه إلى غير الله، فمن توجه بدعائه إلى غير الله فقد أشرك، وقد دخل في عداد المشركين الذين لم يخلصوا العبادة والدعاء لله عز وجل. فهذا آخر ما نبه عليه المصنف وأملاه رحمه الله، وقد أجاد وأحسن، فنسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قرأنا وما يسر الله عز وجل من التعليق على هذا الكتاب، كما نسأله أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شرور أنفسنا، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، ونسأله عز وجل أن يوفق الجميع أيضا لأداء الحج، من أراد منهم الحج أن يوفقه لذلك وأن ييسر له أمره. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وأنبه على أن هذا الدرس هو آخر الدروس قبل الحج، ونستأنف إن شاء الله الدروس بعد الحج إن شاء الله لعله في اليوم 15، فنسأل الله عز وجل التوفيق للجميع.